ما بالك باثنين الله ثالثهم. أبو بكر كان خائف، وأشرنا إلى المقارنة بين خوف أبي بكر في الغار وطمأنينة أبي بكر في العريش في بدر. أبو بكر في الغار خائف والرسول يطمئنه، وأبو بكر في العريش مطمئن والرسول مبتهل ومبتهج ومشتد الدعاء إلى الله والضراعة. اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد، اللهم أنجز لي ومجتهد في الدعاء حتى إن رداءه ليسقط في الأرض ويأخذه أبو بكر ويرده على كتفي. وأشرنا بأن الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليست هناك جماعة ولا أمة يتحمل مسؤوليتها في ذلك الوقت، ويعلم بأن الله معه ومع صاحبه. ولكن في بدر قد خرج بعدد من المسلمين لعير، كانوا كم؟ 314، يقابلون 1000 من المشركين بكامل العدة. خرج بهم لعير ليست ذات شوكة، وإذا به يلقى العير. إذن كان يجتهد من أجل غيره لا لنفسه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنزال السكينة على رسول الله في الغار، إذا تأملنا هذا الأمر بالذات وهذا العامل بذاته، نجده أقوى عوامل النصر في جميع المعارك. يقابل هذا شدة الخوف والرعب في قلوب الأعداء، أقوى أسباب الهزيمة. ولكي نقف على هذه النقطة وهذا العامل بالذات، نأخذ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، بل نرجع إلى ما قبل الغزوات، نرجع إلى نبي الله أو نبي من أنبياء، إلى قضية طالوت. موقف طالوت، بنوا إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، إيش؟ قال وما لكم إيش؟ قال عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا؟ قال إن الله بعث لكم إيش؟ طالوت ملكا. هل أقر بذلك وارتاح؟ قال لا، أنى يكون له الملك عليه ونحن إيش أحق بالملك منه؟ ماذا كان الجواب؟ إن الله اصطفاه وإيش وزاده بسطة في إيش؟ ما قالش في المال، ما قالش في الحسب والنسب، في مقومات القيادة، وزاده بسطة في العلم، في الجسم، العلم للتخطيط وبعد النظر وطلب الحكمة، والجسم منفذ. ولهذا كل قائد جهول، كل قائد أحمق، إنما يردي قومه ويردي نفسه، وتكون جنايته هو على نفسه ومن معه أشد من نكاية الأعداء. وما أشبه الليلة بالبارحة. ثم يقولهم نبيهم إيش؟ إن آية ملكه أن يأتيكم ليش التابوت فيه سكينة، وأنزل الله سكينته عليه، كذلك التابوت التي جعله الله آية لملك طالوت، وبه يثبت الملك وبه يكون النصر. فيه سكينة من ربكم وبقية من آل مما ترك آل موسى وآلها تحمله الملائكة. إذن من عوامل

من صياصيهم. من هم الذين ظاهروا المشركين في الاحزاب في غزوة الخندق؟ اليهود نخذوا العهد، وكانت شديدة على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر، ولكن الله سلم. فمن جانب المشركين الاساسيين ردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا. ومن جانب من عاونوهم وظاهروهم انزلهم الله من صياصيهم، اي من حصونهم، وايش؟ وقذف في قلوبهم الرعب. نتيجة هذا الرعب ايش؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اذا السكينة والطمأنينة من عوامل النصر، والرعب في القلب من عوامل الهزيمة. وكانت نتيجة ذلك اورثكم ارضهم ديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها. اذا كل ذلك نتيجة ايش؟ كما سيأتي هناك ايضا في سورة الحج، فانزل الله ايش في هو الذي ايش هو الذي اخرج الذين كفروا، اول من اول السورة والايات، هو الذي اخرج الذين كفروا من كتاب ايش من ديارهم في اول حج. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم من شدة الخوف ومن شدة الرعب، صاروا هم بانفسهم يخربون بيوتهم. وما اشبه الليلة بالبارحة، قوم يكسبون في حروب كذا سنة ثم يضيعونها بخطوة الى الوراء، 8 سنوات 10 سنوات، يروح ضحيتها حوالي 1,000,000 نفس مسلمة، خلاف الاموال والعتاد والاماكن وكذا وكذا، ثم خطوة الى الوراء واحدة تضيع هذا كله. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا ان كانوا لهم اعتبار يعتبروا. هذا في غزوة ليش الاحزاب مع المشركين ومع الذين ظاهروا. بعد هذا الحديبية بالسنة 6 من ايش من الهجرة، سورة الفتح اول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وايش يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين، وينصرك هو الذي انزل السكينة. يبقى من عوامل النصر ايش؟ قول يا جماعة، انزال السكينة في قلوب المؤمنين. ليش؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض. يبقى النصر من عند الله، وكان الله عليما حكيما. الموقف الثاني في انزال السكينة ايضا في احرج المواقف، لقد رضي الله عندك في الانزال، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون تحت الشجرة على ايش؟ كانت البيعة حينما ارسل صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض اهل مكة على ان يسمحوا بدون حرب الى المسلمين ان يعتمروا ويطوفوا بالبيت ويخرجون عنهم. لكن المشركين كما قال تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فانزل